بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث في هذا المقطع عن الآية الشائعة والذائعة والدارجة على الألسن، وهي قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقد سبق أن شرحتها في حسابي طريق النهضة، والآن أشرحها صوتيا حتى يسهل يعني فهم المراد الذي أقصده. المعنى النظري الظاهري للآية واضح جدا، هو لا يحتاج مني إلى تفسير، فالمعرف لا يعرف، وهو تقريبا المعنى الشائد في جميع كتب التفسير. ولكن المشكلة في المعنى التطبيقي، حين نأتي نطبق هذه الآية على الواقع كيف نفسرها ونفهمها ونشرحها. ولكي نفهم المعنى التطبيقي للآية يجب أن نفهم السياق التطبيقي الذي نزلت فيه، ونعلم أنها نزلت في وقت كانت الأمم تقسم بحسب يعني عقائدها، يعني كان البعد العقدي هو الذي يقسم الأمم من وجهة نظر المسلمين، يعني أمة نصرانية أمة يهودية. صحيح أنه يعني يوجد دولة فارس والروم ونحو ذلك، ولكن البعد العقدي هو الطاغي في تقسيم الأمم. فلذلك يعني جاءت الآية موافقة لهذا البعد حتى يعني تؤدي المعنى الواضح في أذهان البشر حينها. في عصرنا الحاضر لم تعد التقسيمات بين الدول تنبني على أساس عقدي، بل صارت التقسيمات سياسية. يعني الأمة النصرانية الآن يعني انقسمت إلى عدة دول وكيانات سياسية، وبينها من الخلافات والنزاعات والصراعات الشيء الكثير، ولم يعد يعني الرابطة العقدية هي التي تجمع تلك الأمة حتى ننظر لها ككتلة واحدة وشيء واحد. وصارت في بعض الأحيان وفي بعض الدول علاقتها بالدول الإسلامية أقوى من علاقتها بدول نصرانية. خلاصة الكلام أن البعد العقدي الذي نزلت الآية بناء عليه تغير وصار يعني في هذا الواقع بعدا سياسيا، و يعني مناطا سياسيا يحكم التقسيم والتفريق بين الأمم والشعوب. ومما يدل على صحة هذا الكلام، لو نفترض بأننا انسلخنا من الإسلام وتحولنا إلى النصرانية، هل سوف تقبلنا الأمة النصرانية بكاملها بكامل دولها وكياناتها السياسية؟ لا أبدا، سوف تعاملنا كدولة أجنبية و تطبق علينا يعني المعايير التي توافق مصالحها ومفاسدها، بعيدا عن كون يعني عقيدتنا توافقها أو لا توافقها. إذن البعد العقدي فقد دوره في هذا العصر، وصارت الدول يعني تدير علاقاتها وتقاربها وبعدها مع الأمم الأخرى بمقاييس سياسية بحتة. إذن الآية في سياقها ومعناها الظاهري صحيح ولا غبار عليها، ولكن غلط أن تستشهد بها في سياق لا يقيم للبعد العقدي وزنا، مثل هذا السياق السياسي الذي نعيشه. قد يعني يتكلف بعض الناس ويقول أن يعني الغرب ما زال يعني يهتم بالعقيدة والحروب الصليبية التي ذكرها جورج بوش وغيرها. هذه يعني صحيح فيها يعني ملمح عقدي، ولكن حقيقة التعامل مع الدول الأخرى هل هو ينبني على عقيدة؟ يعني هل أمريكا يعني تتبرأ مثلا من السعودية لأنها مسلمة فتقطع علاقاتها ولا تهتم مثلا بمصالحها منها، والعكس وغير ذلك يعني من الأمثلة؟ أبدا، يعني صارت العلاقات بين الدول تنبني على المصالح، يعني مهما اختلفت العقائد صارت المصالح هي التي تقرب وتبعد وتحكم السياسات الخارجية. يقول قائل: دع السياق يفقد بعده العقدي، أنا لن أتخلى عن عقيدتي ولن أتركها طرفة عين. يا عزيزي، من الذي قال لك بأنك قد تخليت عن عقيدتك؟ يعني كون السياق فقد بعده العقدي، أنت تتعامل معه بناء على عقيدتك يعني تعامل يناسبه. ففقدان البعد العقدي لا يعني أنك يجب أن تتخلى عن عقيدتك وتتحاكم إلى أشياء يعني ليست من العقيدة. لا يا عزيزي، القضية هي أن يعني تتعامل مع واقع بحسب معطياته ووسائله المتاحة في ظل عقيدتك المظلة الجامعة الشاملة لكل تعاملاتك. فلا يوجد شيء اسمه يعني أتخلى عن عقيدتي وحافظ عليها. أنت في كل أعمالك وحركاتك وسكناتك محافظ على عقيدتك، بينما الحقيقة هنا هي أنك يعني تعاملت بما يقتضيه الواقع دون أن تتخلى عن عقيدتك التي هي المرجع الرئيسي لكل أحكامك. خلاصة الكلام: لا يصلح الاستشهاد بهذه الآية في سياق يهدر العقيدة، يعني سياق يركز على المصالح والمساومات والمعاوضات مثل هالسياق، وسياق سياسي بحت. فإقحام هذه الآية فيه إنما هو يعني تحريف، ويؤدي حتما إلى نتيجة مخالفة يعني مقصد الآية. الآية كما أسلفت يعني تدور حول مناط عقدي، حول تقسيم عقدي، فلابد من فهم هذه النواحي التي في نظري هي التي تضبط معنى الآية وترشد إلى الاستخدام الصحيح لها. والله أعلم.